بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن باب فضل التصبيح. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن منذور قال حدثني محمد بن عقبة بن أبي مالك عن أم هاني رضي الله عنها أنها قالت: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله دلني على عمل فإني قد كبرت وضعفت أبدا. فقال: كبر الله 100 مرة واحمد الله 100 مرة وسبح الله 100 مرة خير من 100 فرس ملجم مسرج في سبيل الله وخير من 100 بدنة وخير من 100 رقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن وصلنا إلى باب الأدعية، كتاب الأدعية، الدعاء والاستغفار ولا حول ولا قوة. الجميع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأرشده الصحابة. يقول رحمه الله: باب فضل التسبيح. باب فضل التسبيح. حدثنا إبراهيم بن المنذر. إبراهيم بن المنذر قال حدثنا زكريا بن منذور. زكريا بن منذور قال حدثنا محمد بن عقبة. محمد بن عقبة قال عن أم هاني. عن أم هاني رضي الله عنها أنها جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت: نعم يا رسول الله دلني على عمل فإني قد كبرت وضعفت وبدأت. تقول: دلني يا رسول الله على عمل. أم هاني بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه قالت: دلني يا رسول الله على عمل فإني قد كبرت وضعفت وبدنت، يعني عجزت خلاص، دلني على عمل ألازمه حتى أموت. فقال عليه الصلاة والسلام: قولي سبح الله، كبر الله 100 مرة، كبر الله 100 مرة، يعني الله أكبر الله أكبر إلى آخره 100 مرة، واحمد الله 100 مرة واحمد الله 100 مرة، الحمد لله الحمد لله 100 مرة، وسبح الله 100 مرة وسبح الله 100 مرة. نعم. خير من 100 فرس ملجمة، خير من 100 فرس ملجمة تقاتل في سبيل الله. نعم. وخير من 100 بدنة، وخير من 100 بدنة يتقرب بها الناس إلى الله. نعم. وخير من 100 رقبة، وخير من 100 رقبة تعتق في سبيل الله، عبد مملوك يعتقه آله 100 عبد، هذه خير منه. نعم. قال رحمه الله: دثنا أبو مرحبس بن عم قال دثنا عبد الرحمن بن مهدي قال دثنا سفيان عن سلمة بن قهيد الهلال بن يساب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 أفضل الكلام، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال عن سلمة بن كهيل. عن سلمة بن كهيل قال حدثنا هلال بن يساف. هلال بن يساف قال عن سمرة بن جندب. عن سمرة بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 أفضل الكلام. يقولنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: 40 أفضل الكلام، 4 كلمات هي أفضل الكلام، وهي لا يضر بأيهن بدأت، لا يضرك بأيهن بدأت، أي واحدة تبدأ بها ما يضرك، وهي سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا اللي أرشد إبراهيم عليه السلام الرسول، فقل لأمتك أن الجنة قيعان فليكثروا من الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، فإنها غراس هذه القيعان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن مالك بن أنس عن سمي عن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا نصر بن عبد الرحمن. نصر بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي. عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس الإمام قال عن سمي. عن سمي نعم. عن أبي صالح عن أبي هريرة. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أن أبي هريرة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه. كرم ربنا وكثرة الخير للعباد، كثرة الخير للعباد، سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه. ولو كانت مثل زبد البحر. لاحظ، زبد البحر ما ينفع ما ينفع ما يكف، الزبد من البحر ما يكف لا ليل ولا نهار، دائما يجيها الهواء يزبد يزبد هنا وهنا، ولو كانت مثل زبد البحر. لكن لاحظوا يا أخواني أننا تكلمنا في الأماضي أن الكبائر ما تغفر، الكبائر ما تدخل في هذه المسائل. إذا قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر له ذنوبه وإن كانت من زبد البحر، لكن الكبائر ما تعد من هذا النوع. إنما الذنوب الصغائر اللي يفعلها الإنسان صغيرة، يذنب بكلمة، يعمل كلمة، يخطئ بكلمة، يخطئ مثلا بعمل، يخطئ بكذا، يخطئ بكذا، تخطئ الإنسان هذا يكفرها لك. التسبيحات والتهليلات والوضوء وغيرها والصلوات النوافل تكفر هذه، لكن الكبائر ما تكفر إلا بالتوبة. الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالكبائر ما تغفر إلا بالتوبة أو مشيئة الله تعالى وتقدم، لأنه إذا شاء نعفو عن عبد عفا تعالى كل شيء بيده، أو تتوب الإنسان قبل أن تموت فذا فلك فتصير ما عليك ذنوب خلاص. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها يعني يعط من الخطايا كما تعط شجرة ورقها. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال حدثنا عمر بن راجح، عمر بن راجح قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له نعم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. يقول أبو الدرداء أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاه قال عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني إلزمها عليك بها، يعني إلزم هذه التسبيحات والتهليلات فإنه يغفر لك ذنوبك. نعم. فإنها يعني يحطون الخطايا كما تحط الشجرة، فإن هذه الكلمات تحط الخطايا كما تحط الورقة شجرها اليابس، الورقة اللي صار شجرها الشجرة صار ورقها يابس حتى في الهواء كله ما يبقى عليها ولا ورقة، وكذلك أنت ما يبقى لك ذنوب الإنسان. نعم. باب الاستغفار. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا أبو سامة المحاربي عن مالك بن مغول عن محمد بن سونقة عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الاستغفار، يعني خرجنا من التسبيح ودخلنا في الاستغفار، وكلها تسبيح كلها دعاء كلها تمجيد رب العالمين وكلها تضرع من العبد لربه تعالى وتقدم. يقول حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا مالك بن مغول، مالك بن مغول قال حدثنا محمد بن سوقة، محمد بن سوقة قال النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر يقول ابن عمر رضي الله عنه إن كنا لنعد للرسول عليه الصلاة والسلام 100 تسبيحة يقول في المجلس رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب، في المجلس يقول في المجلس رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، أحيانا يكون 100 مرة وأحيانا أكثر أحيانا أقل. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن بش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق من تسبيحات الرسول، يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عبد الرحمن قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان نعم إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، يعني لما أمرهم بالاستغفار وأمرهم بالتوبة كأنهم تلكأوا شوية، فقال أنا إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، أنا والرسول على مغفور له ما تقدم من ذنبه، قال إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع مغيرة بن أبي الحر عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله أتوب إليه في اليوم 70 مرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا مغيرة بن أبي الحر الحر قال حدثنا سعيد بن أبي بردة، سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، يعني في الأول قال 100 مرة، وقد يسبح ويهلل 70 مرة، وقد يزيد على 100 وقد ينقص عن 70 على ما يهيئ الله تعالى له، تعالى وتقدس على ما يهيئ له يفعله، 70 أو أقل أو أكثر، أو 100 أو أقل أو أكثر على ما يهيئ له ويذكر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد ولا دثنا بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة عن حذيفة رضي الله عنه قال كان في لساني ذرب على أهلي وكان لا يعدوهم إلى غيرهم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من الاستغفار، تستغفر الله في اليوم 70 مرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا ابن محمد قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو اسحاق ابو اسحاق السبيعي قال حدثنا ابو المغيرة ابو المغيرة قال عن حذيفة بن اليمان عن حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول حذيفة كان في لساني ذرب، يعني كأني اتكلم عليهم وازيد بالكلام على اهلي يعني على زوجته، لكنه ما يتعداهم الى غيرهم، بس المرة اللي غضبت عليها في لساني ذرب عليها أتكلم وتكلم وتكلم، فاشتكوت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم فقال أين أنت من الاستغفار، تستغفر الله في اليوم 70 مرة. فقال أين أنت من الاستغفار، لفعلت هذا لامرأتك أو غيرها، استغفر استغفر الله 70 مرة يغفر الله لك ما فعلت. نعم. قال رحمه الله دثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال دثنا أبي قال دثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرد قال سمعت عبد الله بن بسر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان عن أبي عثمان عن أبي عثمان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن بسر عبد الله بن بسر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يقول عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال طوبى يعني الجنه لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، يعني وجدت في اخر الزمان لما تحشر الناس وتوقف وتعرض الصحائف تجد في صحيفتك استغفارا كثيرا، يعني طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس انه حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الحكم بن مصعب الحكم بن مصعب مصعب قال حدثنا محمد بن علي بن عبد الله محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم ما الذي من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا من الذي من الاستغفار جعل الله له من كل فرج من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا من كل هم فرجا ومن ورزقه من حيث ورزقه من حيث يعني من الذي من الاستغفار جعل الله من كل كرب فرجا جعل الله له من كل هم فرجا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا من كل ضيق مخرجا ومن كل ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار دائما يستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا زيد بن هارون عن حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن ابي عثمان عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمه حماد بن سلمه قال عن علي بن زيد عن علي بن زيد قال عن ابي عثمان النهدي عن ابي عثمان النهدي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا. يقول عليه الصلاه والسلام اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. صلى الله كريم فضله هنا أحسن استبشر وفرح، لأنه ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أساءته من سرته حسنته وسأته سيفه هو مؤمن. من سرته حسنه عملت حسنه استسريت الانسان لانك عملت حسنه. اما صدقت واما ذكرت والا صليت والا كذا فاستبشرت سن. من سرته حسنته وما وسأته سيئته فهو المؤمن. يعني انت مؤمن اذا كان بك هذا. فالشاهد هنا يقول إن اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا. من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. احسن يعني استبشر استبشر بالشيء اللي اعمله لوجه الله ولكن يسيئني استغفر الساءات وخطيئات استغفر منها. نعم. باب فضل العمل. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد ولا دثنا وكيع الاعمش عن المعرور بن سويد عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها وأغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيت هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطية ثم لا أشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب فضل العمل. باب فضل العمل. العمل قد يكون بالبدن وقد يكون باليدين وقد يكون باللسان فكله سبع عمل. يقول حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش قال عن المعرور بن سويد عن المعرور بن سويد قال حدثنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يقول الله تعالى في الحديث القدسي من جاء بالحسنة يعني أنزل الله هذا القرآن على رسوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد يقول الله وأزيد عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها وأنقص. قد يزيد تعالى الحسنات من العشر الأكثر وقد ينقص السيئة من واحدة إلى أقل وقد يغفرها تعالى منه وكرم على عباده. نعم. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراع ومن تقرب مني باع تقربت منه باع ذراعا تقربت منه باع ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذه كلها نثبتها لله تعالى وتقدس بدون تأويل ولا تفسير ولا شيء. نثبت لله تعالى وتقدس أنه يتقرب من عباده تعالى وتقدس نثبت هذا لله ونقر به حقيقة وأنه تعالى يتكرم على عباده فيغفر لهم ويتقرب منهم وينجيهم من المصائب ومن من جهنم في الآخرة إلى آخره. فنحن نمر هذه هذا الكلام القدسي نمره كما جاء ما نقول تقرب ليه ووش التقرب ولا نقول تقرب ذراع ولا باع. هو تعالى هو اللي يتكلم هو هذا الحديث القدسي هو اللي يتكلم عن نفسه تعالى تقدم من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باع ومن تقرب إلي شبلا تقلت منه ذراع ومن تقرب إلي ذراع تقربت منه باع ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. نقول هذا كله من فضله تعالى وتقدم فضلا منه وجود وكرم ونقره كما جاء لا تفسير ولا شيء ما نفسره نقره كما جاء إلا أننا نؤمن بمعنى نؤمن بما أتى به أن الله تعالى يغفر الذنوب سواء كثرت أو قلت. أنت أتيت ربك تعالى وتقدس بحسنات أو بذنوب غفرها لك تعالى وتقدس إذا شاء. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة ثم لا يشرك بي شيئا ومن لقيني لا يشرك بي. لاحظ من لقيني لا يشرك هذه المشكلة. المشكلة أن الآن ما نعرف الشرك. الشرك ما نعرفه أن نقول لا إله إلا الله ونقول محمد رسول الله لكن ننقضها بذبح لغير الله أو دعاء لغير الله أو استنصار بغير الله أو توكل على غير الله أو شيء من أنواع العبادة فتنتقض لا إله الله ما تم. من لقيني لا يشرك بي شيئا وين اللي ما يشرك بالله. اليوم ما نعرف الشرك. اليوم غالب الناس اللي جوازه مسلم ما يعرف الشرك من التوحيد ما يفهم حاجة ما يفهم. غالب العالم اليوم ما يفرقون بين التوحيد والشرك. عندنا توحيد وعندنا شرك ما يفرق. يقول لا إله إلا الله خلاص أنا مؤمن لا إله إلا الله محمد خلاص أنا مسلم. نعم لكن هذا الإسلام دائرة قد تخرج من الدائرة هذه بسهولة في أقل حاجة تفعله. يا رسول الله يا جيلاني يا رفاعي يا فلان استعين بإنسان تستغيث بإنسان تعمل حاجة ما يقدر عليها إلا الله تخرج من الدائرة. هذه الإسلام دائرة تدخل فيها إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول دخل. لكن قد تخرج من الدائرة بسهولة لأنك لا تعرف الشرك. تقول لا إله إلا الله ولا تعرف ضد لا إله إلا الله. تقول محمد رسول الله ما تعرف ضد محمد رسول الله. معنى هذا أن العالم اليوم غالب العالم اليوم إلا ما شاء الله لا يفرق بين التوحيد والشرك، يقول لا إله محمد خلاص أنا مسلم وجوازي مسلم وأنا مسلم وأصلي وأصوم. نعم قد تكون مسلم وتقول لا إله وتدخل الإسلام وتصلي وتصوم وتزكي وتحج تحج مع العالم، لكن ما تفرق بين الشرك. قد تقول يا رسول الله يا جلاني يا رفاعي يا كذا، قد تذبح لغير الله، قد تنذر لغير الله، قد تستغيث بغير الله، فتنقض هذا كله ولا تنفع الصلاة ولا الصوم ولا شهادة لا إله إلا الله ولا محمد. فلا، فالمسلم لازم يبحث عن دينه، يبحث عن دينه لأجل لا يقع في الشرك وهو لا يشعر. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال دثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، وإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شراء اقتربت إليه ذراعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله سبحانه أنا إن ظن عبدي بي وأنا معه، يقول الله سبحانه أنا عند ظن عبدي بي إن ظننت خيرا بربك فأبشر، وإن ظننت شرا فأبشر أيضا، إن ظننت خيرا بربك فأبشر بالخير من الله تعالى وتقدس، وإن ظننت سوء بربك فأبشر بالسوء، لأنه تعالى وتقدس أقرب منك من حبل الوريد، أقرب من حبل الوريد لبني آدم، ما ظن بي عبدي خيرا فلا. نعم وأنا معه حين ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وأنا يقول الله تعالى وتقدس أنا مع عبدي ما ذكرني، يعني ما دم تذكر الله فإن الله يذكرك تعالى وتقدس، فإن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه وهو أفضل وأجمل، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه. السؤال هنا هل الملائكة من بني آدم؟ تقول لا، المؤمنون من بني آدم أفضل من الملائكة، كيف يصير خير منه؟ تقول خير من اللي غيرهم، خير من غير منه. يعني ذكرت ربك الإنسان في ملأ في ناس من الناس ذكرك الله في ملأ خير منه، يعني الكرابيون اللي يحومون حول العرش اللي يطوفون بالعرش الكرابي أفضل الملائكة، فهو يذكرك بملأ خير من ملائكة أنت، يمكن ملائك ما فيهم خير أو ما فيهم خير الله أعلم. الشاهد أن المؤمن الصالح أفضل من الملائكة. ومن اقترب إلي شبرا يقول الله تعالى وتقدس اقتربت إليه ذراع، ومن اقترب إليه ذراع اقتربت من باع. نعم وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، كل هذا نقره كما جاء ولا نفسره ولا نؤوله، نؤمن به ونقره، وأن الله تعالى وتقدس قادر على كل شيء، فهو يتقرب من عبده ومع عبده في كل شيء، ومعية خاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ولا نقول وش المعية ولا ما شيء، هو معك تعالى وتقدس وتؤمن بهذه المعية وأن الله معك، كيف تتصرف، كيف تنام، كيف تذهب، كيف تروح، كيف تصلي، كيف تصدق، كيف تفعل، كيف تذكره تعالى وتقدس، هو معك، هو معك عاد. ما نقول هذا ولا نؤول هذه المعية ولا نفسرها. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بأشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول ابن ماجه رحمه الله يقول بعض العلماء فسر ما قلناه قوله تعالى وتقدس إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أنه معه بالتأييد والحفظ والرعاية والهداية والاستقامة حتى يلقاه، هذا كلام بعض العلماء، لكن الحقيقة أننا نؤمن أول شيء الله مع الذين اتقوا والذين هم ولا والمعية مع عبد مع عباد كلهم، معية خاصة معية عامة مع العباد كلهم ليس بقوة والقهر والغلبة، لا شك في هذا. ومن فسره بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بالحفظ والرعاية والتأييد والاستقامة حتى يلقى ربه جائز هذا، لكن أنا من رأي أنه لا أول شيء يثبت كل شيء لله رب العالمين تعالى وتقدس. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال ووكيع بن جراح قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة والسيئة. يقول إن الله تعالى وتقدس قال حديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، الصوم عمل لا شك في هذا، ولهذا جاء به بباب العمل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول الله تعالى وتقدس إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الصوم لرب العالمين له، كل العبادات له، لكن ليش الصوم وحده؟ يقول لأنه ما تعبد به أحد، الصوم ما صام أحد أصنامهم، يصلون ويعكفون عند الأصنام، لكن صوم يصومون لها ما صام أحد فيها، فكان له وحده لا شريك له، أو أنه خالصا له تعالى وتقدس فهو يجزي بالصوم لي وأنا أجزي، أو أنه سر بين يدي العبد بين عبد وربه، الصوم سر يطلع وصائم ويرجع وصائم حتى عن أهله ما يشعرون أنه صائم، بعض العباد الصالحين يجدوا حتى عند أهله يكتم صيامه حتى عن أهله وعن زوجته وعن أمه وأبوه، يكتم هذا يطلع من بيته كأنه آكل عنده مشارب وهو صائم، ثم يرجع إلى البيت وأحيانا يأكل ويشرب ما يعلم أحد ولا يبني، فالصوم سر لا شك بينك وبين ربك الإنسان، ولهذا يجزيك به تعالى وتقدسنا. باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تثنى محمد بن الصبا قال أنبانا جرير العاصم من الأحول عن أبي عثمان نبي موسى رضي الله عنه قال سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن ماجه رحمه الله بابه لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا جرير قال حدثنا عاصم الأحول عاصم الأحول قال حدثنا أبو عثمان النهدي أبو عثمان النهدي قال عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي يقول أبو موسى أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمعه ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله في سفر مسافرين وراء أبو موسى الأشعري وراء ناقة الرسول يحوقل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. فناداه يا عبد الله بن قيس قال لبيك يا رسول الله. قال أتدري؟ نعم. وهو يقول يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قال لا يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. هو يقول هذا ليش الرسول ما قال هذا اللي تقول كنز من كنوز الجنة؟ لا لا، أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام لازم من السؤال ولازم من التوجيه، فإذا سأل انتظر الإنسان الإجابة، حضر بقلبه وانتظر الإجابة. أما لو قال له من حين هذا اللي تقوله من كنوز الجنة قد يكون ينسى أو يفهم، لكن قال يا عبد الله بن قيس هذا أعلمك كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ علشان ترتب في قلبه هذه الكلمة اللي تقولها كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة الشدائد، ما في شدة تقع بالعبد في دنياه ويفكر من لا حول ولا قوة إلا فرج الله كرب وفرج الشدة تعالى وتقدس، وهذا مجرب. إذا وقع الإنسان بشدة أو وقع بكرب ثم أكثرت من لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا فرج الله كربك وأزال الشدة التي تراها. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيان الأعمش مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مجاهد قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن أبي ذر عن نعم عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة. قال رحمه الله دثنا أبو بن حميد المدني قال دثنا محمد بن معين قال دثنا خالد بن سعيد عن أبي زينب مولى حازم بن حرملة عن حازم بن حرملة رضي الله عنه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا حازم أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا يعقوب بن حميد يعقوب بن حميد قال حدثنا محمد بن معن محمد بن معن قال خالد بن سعيد خالد بن سعيد قال عن أبي زينب عن أبي زينب مولى حازم عن أبي زينب مولى خالد قال مولى حازم بن حرملة مولى حازم بن حرملة قال حدثنا عن حازم بن حرملة عن حازم سيده يعني عن حازم بن حرملة قال قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا حازم أكثر من قولي لا حول ولا قوة. يقول حازم بن حرملة إنه مر بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا حازم أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنت من كنوز الجنة. نعم. كتاب الدعاء باب فضل الدعاء. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو المليح المدني انه قال سمعت ابا صالح ان ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع الله سبحانه غضب عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله انتقل من الاستغفار الى الدعاء الدعوات يعني ان تدعو الله انت كن اللي سبق هو أنه تسبيح وتهليل وتكبير لكن لك أنك تدعو الله عاد. الدعاء أيضا مثل التسبيح والتهليل قد تحتاج ربك فتدعوه الإنسان والدعاء خير العبادات. يقول ابن ماجه حدثنا باب فضل الدعاء باب فضل الدعاء يعني دعاء ربك إذا أصابك كرب أو أصابك شدة يا ربي يا ربي يا ربي يفرج عنك تعالى وتقدم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح وكيع قال حدثنا الله غضب عليه يعني ما أصابك بشيء ولا دعوته ولا رجوته يغضب عليك ربك تعالى وتقدم ربك غضب عليك. ولهذا ورد في بعض الأحاديث القدسية أن الله يقول لو لم تذنبوا وتتوبوا إلي ذهبت بكم وأتيت بقوم آخرين يذنبون ويتوبون ويستغفرون علي. معنى هذا أنك إذا أذنبت ذنبا وقلت استغفر الله فإن ربك يغفر لك ويرحمك. علم ربي أن له علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له حتى لو رجعت على الذنب فرجعت وقلت استغفر الله وأتوب إليه فإن ربك يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له ثم بعد ذلك إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن زر بن عبد الله الهمداني عن سبيع الكندي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا الأعمش قال عن زر بن عبد الله عن زر بن عبد الله قال عن سبيع الكندي عن سبيع الكندي قال عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ان الدعاء هو العبادة قال ان الدعاء هو العبادة وفي لفظ اخر الدعاء مخ العبادة وفي هذا اللفظ الدعاء هو العبادة وقال اقرأوا ان شئتم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني يعني عبادة الدعاء عبادة عبادة مسألة وعبادة تقرب إلى الله وعبادة مسألة قال ادعوني استجب لكم من الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران الغطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله سبحانه من الدعاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا أبو داود أبو داود قال قال حدثنا عمران القطان قال حدثنا عمران القطان قال عن قتادة قال حدثنا قتادة قال حدثنا سعيد بن أبي الحسن سعيد بن أبي الحسن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ليس شيء أكرم على الله سبحانه من الدعاء ليس شيء أكرم على الله يعني أفضل عند الله تعالى وتقدس من الدعاء وأنك تدعوه فاستجيب لك أفضل شيء عند الله تعالى وتقدس وأفرح شيء عند الله أن تدعوه فيغفر لك واستجيب لك. نعم. باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد سنة 31 و200 قال حدثنا وكيع في سنة 95 و100 أنه قال حدثنا سفيان في مجلس الأعمش منذ 50 سنة قال حدثنا عمرو بن مرة الجملي في زمن خالد عن عبد الله بن الحارث المكتب عن قيس بن طلق الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تنكر علي وهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي ربي اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أوابا منيبا ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي. قال أبو الحسن الطنافسي قلت ليكي أقوله في قنوت الود؟ قال نعم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب دعاء رسول الله باب دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا علي بن محمد علي بن محمد سنة إحدى وثلاثين ومئتين. قال حدثنا وكيع في سنة 95 ومئة. هذا مسلسل في التاريخ، أول السند مسلسل في التاريخ. قال حدثنا سفيان في مجلس الأعمد يعني سفيان تلميذ للأعمد، وهما اثنين الشيخ وتلميذه، سنة في أيام خالد بن الوليد منذ خمسين سنة. قال حدثنا عمرو بن مرة الجملي المرادي قال في زمن خالد أميرا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا قيس بن طلق قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يقول في دعائه ربي أعني ولا تعن علي. هذا أول الدعاء، ربي أعني ولا تعن علي، ثم وانصرني ولا تنصر علي ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي. نعم. وامكر لي ولا تمكر علي. نعم. واهدني ويسر الهدى لي. نعم. وانصرني على من بغى علي. نعم. ربي اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مخبتا لك مطيعا. نعم. إليك أوام منيبة ربي تقبل توبتي واغفر حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي. نعم. واسلل سخيمة الضغينة اللي بقلبي للمسلمين اسللها يا ربي وارميها في الأرض. نعم. قال أبو الحسن الطنافسي شيخ ابن ماجه. قال أبو الحسن علي بن محمد الطنافسي وكنا أبو الحسن. قال أبو الحسن لوكيع أجعلها في وتري. قال وكيع في وترك. نعم في وترك. الوتر ما ثبت في شيء، لكن قال اجعلها في وردك. هذا صحيح، الصحيح أنه اجعلها في وردك. الإنسان إذا قرأت الورد أول الليل أو أول النهار اجعلها الكلام هذا في وردك، الإنسان تقرأه في وردك. أما الوتر فلا، لم يثبت في شيء مطلقا، لأن الوتر ما كان الناس يوترون إلا على حسابهم على واحد، ما كانوا يوترون. ولا أدري عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على 20 ركعة هل أوتر بهم أبي بن كعب 3 ودعا، أو تميم بن أوس الدائي في مسجد الأنصار؟ هذا شيء لا أعلمه أنا. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن أبي عبيدة قال دثنا أبي أن الأعمش أنا أبي سالي أنا أبي غيرة رضي الله عنه قال أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادمة فقال لها ما عندي ما أعطيك، فرجعت فأتاها بعد ذلك فقال الذي سألت أحب إليك ما هو خير منه؟ فقال لها علي قولي لا بل ما هو خير منه. فقالت فقال قولي اللهم رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال أبي عبيدة قال عن الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام أتته تسأله خادمة لأنها تعبت من الرحى، وقد مرنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت فاطمة تشتكي يدها تقشرت وجرحت من عود الرحى، تطحن الشعير تطحن البر في رحى عندها في البيت، وكأن يدها تقشرت من ما تقدر تمسك العود. فأتاها الرسول بالليل وهي مع علي رضي الله عنه في فراشهما، وقال قولا إذا أويتما إلى فراشكما سبح الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 أو 34 ثم 800 لا إله إلا الله، قولي هذا إذا أويت إلى فراشك فإنه يكفيك عن قادم. تقول فاطمة رضي الله عنها: والله إنه كفاني ربي عني، والله إن العودي الرحى تدور أنا حط يدي ولا أحس إني حاطت يدي على شيء، والرحى تدور تطحن الطحين وأنت يدي ما مست العود، يدي على العود لكن العود يدور وأنا مسيت. بعدما قالت هذا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33 و33 وإن شئت 34 أو لا إله الله تمام 100. يقول فقلتهن حين أويت إلى فراشي، فوالله تقول إن العود لا يدور، يدي على العود لكن العود يدور بنفسه حتى ينتهي الطحين ما حسيت بشيء، فصار أحسن من خادم وأحسن من خادم. يعني القصة الظاهر قصتين، هنا سألته خادم فأتى وقال لها قولي هذا الدعاء. نعم قولي ما هو خير ما سألت، التهريم خير ما سألتي. قال لها علي قولي يا أم الأخوة خير ما سألت، فقال قولي. نعم اللهم رب السماوات، اللهم رب السماوات ورب العرش، رب العرش العظيم. نعم ربنا ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة منزل أو منزل، منزل التوراة أو منزل التوراة والإنجيل والقرآن. نعم القرآن أنت الأول فليس قبلك، أنت الأول فليس قبلك شيء، تعالى وتقدس هو الأول فليس قبله شيء. نعم وأنت الآخر فليس بعدك، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، تموت الخلائق كلها ويبقى رب العالمين، لمن لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم وأنت الظاهر فليس فوقك، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يقضي عنا الدين وأغنينا من الفقر، اقضي عنا الدين وأغنينا من الفقر. نعم قال رحمه الله دثنا أبو بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار قال دثنا عبد الرحمن بن مهدي قال دثنا سفيان نبي ساك عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول ابن ماجه رحمه الله من دعوات الرسول حدثنا يعقوب بن ابراهيم، يعقوب بن ابراهيم الدورقي ومحمد بن بشار، ومحمد بن بشار قال قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان الثوري قال عن ابي اسحاق، عن ابي اسحاق السبيعي قال حدثنا ابو الاحوص، ابو الاحوص سلام الاحوص الاعلى. نعم عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا في الصلاة في سجوده في الوتر في القيام، إذا صلى إذا صليت الإنسان وحدك تقول الأدعية هذه كلها، نسيت أن تقولها في الورد في أول الليل وآخر وأول النهار، وإن شئت أن تقولها إذا كان لك صلاة وحدك في بيتك تقول هذه الأدعية كلها في السجود. نعم قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من عذاب النار. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال عن موسى بن عبيدة، عن موسى بن عبيدة قال حدثنا محمد بن ثابت، محمد بن ثابت قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، وعلمني ما ينفعني. نعم وزدني علما، وزدني يا ربي علما. نعم والحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من عذاب، وأعوذ بالله من عذاب جهنم، وفي بعض الروايات وأعوذ بالله من حال أهل النار. كل واحد تعوذ من جهنم أو تعوذ من النار لها اسمين: النار وجهنم والسعيد آخر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم ثبت قلبي على دينك. فقال رجل: يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك بما جئت به. فقال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها. وأشار الأعمش بأصبعيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال عن ابي عبد الله بن نمير، عن ابي عبد الله بن نمير قال حدثنا الاعمش، الاعمش قال حدثنا يزيد الرقاشي، يزيد الرقاشي قال حدثنا انس بن مالك، انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول: اللهم ثبت قلبي على دينك. يقول انس رضي الله تعالى عنه كان النبي عليه الصلاه والسلام يكثر ما ان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يكثر ويسمع الصحابه رضي الله عنهم فسالوا: يا رسول الله ألسنا يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بك. أتخاف علينا يعني يا مقلب القلوب ثبت قلبي أنا تخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك بما جئت به. آمنا بك وبربنا يعني وصدقناك بما جئت به من عند ربنا فهل تخاف علينا؟ قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. الأعمش غزل أصبعين، بعض الناس يقول تشبيه، ليس تشبيه هذا، أصبعين من أصابع الرحمن، يبين الأعمش يبين لتلاميذه بين أصبعين من أصابع الرحمن. بعض العلماء يقول لا تشير بصابعك يصير تشبيه لله تعالى وتقدس، ليس هذا تشبيه، وإنما يوضح لتلاميذه أن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فيه إثبات الأصبع الأصابع لرب العالمين، في إثبات الأصابع لرب العالمين إثباتا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير نثبته بلا تكثيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل تعالى وتقدس. إن القلوب قلوب العباد جميع العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يعني لازم تكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن قلبك بين أصبعين، فإذا ثبتك الله حتى تلقاه فأنت السعيد. الإنسان يسير على مثل الشمس لأجل ألا يتب ويسأل الله التثبيت بعد، فإن ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء بعد يقينها، فإن ربك التثبيت أن يثبتك على الدين وعلى الإسلام وعلى عقيدة الصحيحة وعلى التوحيد السليم، حينئذ تلقى ربك إن شاء الله من الصالحين. فالشاهد أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولهذا تجد في التاريخ وتجد في الأمم الماضية أن الرجل ما يعبد ربه سنين طويلة ثم ينقلب نعوذ بالله قلبه ويصير من الكفار، أو يصير كافر ويطول عمره ثم بعدها ينقلب قلبه ويصير من المسلمين ويدخل الجنة، هذا يدخل الجنة وهذاك يدخل النار، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد أي يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب قال عن ابي الخير قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه سال النبي عليه الصلاه والسلام فقال له علمني يا رسول الله دعاء اقوله في صلاتي. ابو بكر يسال الرسول عليه الصلاه والسلام يقول علمني يا رسول الله دعاء اقوله في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، هذا وجه. الوجه الثاني واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، تقول هذا ولا تقول كله؟ الشاهد أن الدعاء علمه الرسول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فالإنسان يقوله في الصلاة يعني في السجود، إذا قلت اللهم اغفر لي تقول اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أو اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، تقول هذا في السجود، في السجود الإنسان. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع مصر عن أبي مرزوق عن أبي وائل عن أبي أمامة الوائل رضي الله عنه أنه قال فرجع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على عصا فلما رأينا قمنا فقال لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها، قلنا يا رسول الله لو دعوت الله لنا، قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضع عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله، قال فكأننا أهممنا أن يزيدنا فقال أوليس قد جمعت لكم الأمر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر قال حدثنا أبو مرزوق قال حدثنا أبو وائل قال عن أبي أمامة الباهلي سدي بن عجلان قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على عصا. يقول أبو أمامة خرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو متكئ على عصا يعني يتوكى على عصا، يقول فقمنا فغضب فقال لا تقوموا كما تقوم فارس بعظمائهم، لأنه منهي عن القيام للإنسان، يدخل الإنسان ويقوم الناس له منهي عنه، لأنه ما يعظم إلا الله تعالى وتقدس، ما تعظم الإنسان إلا ربك فلا تقوم، لأن الله شاهد تصور أن يقوم له الإنسان إنما يتوب في جهنم، يعني يتلوى في جهنم، يعني يؤتى به في جهنم. اللي يرى أنه يحب أن تقوم له الرجال فإنه يتلوى في جهنم أو يدخل جهنم أقل من الكلام هذا. الشاهد أن المسلم له قيمته، ما نقوم إذا دخل أحد، ما نقوم سواء أمير أو ملك أو شيء، ما نقوم، لأن لا يقومون فارس والروم يقومون لعظمائهم. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام قاموا له وقال لا تقوموا، فإن هذا من فعل فارس والروم لعظمائهم، ونحن مسلمون لا نعظم أحد إلا لله رب العالمين. مع أن الرسول يجب تعظيمه، الرسول يجب تعظيمه، لكن ينهانا عن التشبه بالمشركين، ينهانا عليه الصلاة والسلام أن نتشبه المسلمين بأي نوع من أنواع الشرك أفعال المشركين، فلا تقوموا كما تقوم فارس لعظمائها. الشاهد قلنا يا رسول الله علمنا، فقال قلنا يا رسول الله لو دعوت الله لنا. نعم قلنا يا رسول الله لو دعوت الله لنا، فقال اللهم اغفر لنا وارحمنا. قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا، وارض عنا، اغفر لنا ذنوبنا وارض عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا، لاحظ، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا، وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجينا من النار واصلح لنا شأننا كله فقالوا زدنا يا رسول الله، يعني ما الشيء اللي قلته نبي أكثر. قال خلاص هذه كلها إذا حصلت كافية، صحيح. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وهدينا وعافنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجينا من النار حصلت البركة في الكلمات اللي قالها عليه الصلاة والسلام، لكن قالوا زدنا يا رسول الله. قال بركة في الكلمات هذه أحسن من كل شيء. قال رحمه الله دثنا عيسى بن حماد المصري، قال أنبانا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخي عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد، عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد بن أبي عروبة يعني قال المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عباد قال أنه سمع أبا هريرة يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اللهم إني أعوذ بك من الأربع، اللهم إني أعوذ بك من الأربع، نعم، من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن قلب لا يخشى. أعوذ بالله، علم ما ينفع، عالم لكن ما ينفع علمه، دخل جهنم. من علم لا ينفع، لا شك، كثير من الناس ما ينفع علمه، ما ينفع علمه، هذا من الله تعالى وتقدس. اللهم انفعنا بعلمنا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن قلب لا يخشى، ما يبكي ولا يخشى لرب العالمين، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع. أعوذ بالله، بس يلهم يجمع، ومن دعاء لا يسمع، تدعو ولا يسمع ربك دعاءك، هذا شقاوة، إذا دعوت ولا سمع ربك شقاوة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، والحسنى بالصالحين يا رب العالمين.